لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد ثابت رحمه الله في فقه السنة في باب الزواج في التبرج تحت عنوان التبرج، في قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فتوجيه الخطاب إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استثناء واحدة منهن مهما بلغت من الطهر، ولو كانت في طهارة بنات النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة نسائه رضي الله عنهم. البعض يقول لك عشان زوجات الرسول، لو على طريقتكم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته قد بلغنا وبناته قد بلغنا من الطهر مبلغا. يقول لك الصفنة دي نضيفة من جوه، لبس من بره مش مهم، ما هي ما فيش أنظف وأطهر من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ومع ذلك فقد أمرنا بالحجاب فلا ونهينا عن التبرج، فبالأولى من كنا أقل في الطهر منهن. قال: ويولي القرآن هذا الأمر عناية بالغة ويفصل ذلك تفصيلا فيبين ما يحل كشفه وما يجب ستره، فيقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أن على قولين: الثياب الظاهرة والوجه والكفين. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا على جميع الأحوال لا بد من الخمار، وأن أن تضرب بخمارها على صدرها على جيبها، يعني الفتحة التي تكون في الدرع الفستان، هذه الفتحة لابد أن تغطى وتغطى إلى الصدر. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلا لأزواجهن. وهذا الزوج يجوز أن يرى منها كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فكذلك يجوز لها أن يظهر زوجها، أن يطلع زوجها على كل أجزاء جسمها كما يجوز لها أن تطلع منه على ذلك لهذا الحديث. أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، كل هؤلاء من المحارم. وقد دخل الأعمام والأخوال في آبائهن، لأن الخال والد، الحديث: الخال وارث من لا وارث له. وقال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فالخال كذلك بمنزلة الأبي، وعم الرجل سن أبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت أن تتحجب من زوج المرأة التي من أخي زوج المرأة التي أرضعتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلج عليك إنه عمك، لا تحتجبي منه. فالعم النسبي أولى بعدم الاحتجاب منه، وليس كما ذكر بعض التابعين أن العم والخال يصفان لأولادهما، فذاك يقال في الجد، والجد أب بالاتفاق، ولا لا تحتجب المرأة من جدها، وجدها قد يصف لأحفاده الذين هم أبناء عمومتها أو أبناء خولتها، فليس هذا بصواب. العم والخال من المحارم، كل هؤلاء من المحارم من النسب ومن المصاهرة، وكذلك الرضاع يحرم ما رضاع ما يحرم من النسب، فتكون العلاقات كذلك كما دل عليه حديث أبي القعيس. قال أو نسائهن، النساء من جميع أنواع النساء، مسلمة كانت أو كافرة على الصحيح من أقوال العلماء، وبعض العلماء يقول نسائهن أو نسائهن لا بد أن يكون المسلمات. ودخول اليهودية على عائشة رضي الله عنها يدل على عدم لزوم التحجب من النساء الكتابيات أو الكافرات، لأن الأصل هو عدم الشهوة بين المرأة والمرأة، بمعنى أن هؤلاء أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما كان عليها ثوب، إذا غطت رأسها ظهر قدماها، وإذا غطت قدميها ظهر رأسها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. الفرق الاجتماعي الهائل بين ملك اليمين وبين سيدته مما يمنع حصول الشهوة في الغالب في تلك المجتمعات. لو وجدت شهوة كما لو وجدت بين أب وابنته وأخ وأخته منع من النظر ومن الخلوة، فكذا لو كان في مع ملك اليمين أو كان هناك سفر طويل فإن ذلك فيه مضيعة. لكن إذا كان الحال كما هو المعتاد في الزمان الأول أن العبد المملوك لا يطمح إلى سيدته على الإطلاق، فلذلك كان من ضمن المستثنين أو ما ملكت أيمانهن. قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الذين قد يدخلون لحاجة طعام أو نحوه وهم ليسوا ذوي رغبة في النساء، كالمخنثين الذين لا رغبة لهم. أما إذا كان يعرف المخنث ما يطلب من المرأة وما يريده الرجال منها يمنع من الدخول، وتؤمر النساء بالحجاب. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل أي الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء ليعلموا من الشوهاء ومن الجميلة وما يرغب فيه في أمر النساء ويفهم الشهوة. ولا شك أن الصبي المراهق من هؤلاء، ونعني بالمراهق الذي راهق البلوغ أي أوشك على البلوغ من سن 10 سنوات فما فوقها. ولا شك أن ما دون سن التمييز في الأغلب يعني دون 7 سنين لا يكون عليه عنده اطلاع، وما بين 7 إلى 10 يختلف باختلاف الأحوال. والعلة أو الوصف المؤثر الذي ذكره الله عز وجل هو الاطلاع على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذن هناك تفصيل دقيق جدا فيما يبدو، فكيف وجه الجمع بين قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن؟ نقول ما ظهر منها على القولين يظهر للجميع، للرجال الأجانب لأنه مستثنى من عموم إبداء الزينة، فيجوز أن تبدي ما ظهر منها، وهو كما ذكرنا قولان: الثياب الظاهرة وإن كانت زينة، هذا هو المعتاد أن الثياب زينة، والمعتاد أن يلبس الناس ما يتزينون به. أما من قال من أهل العلم ألا يكون زينة في نفسه، فالمقصود أن لا يكون زينة مبالغا فيها يجذب الأنظار ويركز النظر، كالثياب التي تلبس من العرائس تبرق في كل أجزائها، عليها ترتر وعليها مشغولات وجواهر، فهذا هو الذي قد يمنع منه. لكن الأصل أن الثياب الظاهرة والوجه الكفين عن قولها. فإذا هذا شيء، والذي يظهر للأزواج والمحارم شيء آخر. قلنا نعم لا شك في ذلك، فما يظهر للأزواج كل البدن، وما يظهر للمحارم فلا بد أن يكون بخلاف الزينة الظاهرة، فهي الزينة الباطنة، فتبدي المرأة زينتها الباطنة لمن ذكر الله من المحارم ومن تبعهم كالنساء والرجال غير ذوي الشهوة لكبر أو جنون أو غير ذلك، أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء، فهؤلاء تبدو لهم الزينة الباطنة. فليبحث إذن ما هي الزينة الباطنة، لأنها إذا ظهرت الزينة الباطنة ظهر مواضعها، وهذا أقوى وجوه الاستدلال في تحديد ما يظهر لهؤلاء المحارم ومن تبعهم، أن الله قد فرق بين الزينة الظاهرة، إذن هناك زينة باطنة يبحث عنها. فإذا ولد ما تتزين به النساء باطنا في مواضع لم يؤذن في ظهورها، مثل الأساور، فإن الذي ورد فيه جواز الظهور الوجه والكفين، أما الأساور فمن الرسغ إلى المرفق، وكذلك الدملج يلبس من المرفق إلى الكتف، فإذا يجوز أن يظهر الذراع. وأما الخلفال فهو كما قال الله: ولا يبدين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن الخلخال من الزينة الباطنة، والخلخال يلبس في الساق، والساق يمتد إلى الركبة، فلذا تظهر رجلاها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. والحديث ده أصل في هذا الباب، في أن الرأس بما في ذلك الشعر من الزينة الباطنة، لأنه قال: إذا غطت به قدميها ظهر إيه؟ رأسها. وكذلك القرط والعقد، ولذلك موضع العقد، موضع القلادة من الرقبة وجزء الصدر، هذا يجوز أن يظهر للمحارم. وبعض العلماء يقيد ذلك بثياب المهنة، وهو قريب جدا من هذا القول، لأن ثياب المهنة الغالب أن تظهر المرأة في البيت قد كشفت عن ذراعيها وساقيها ورأسها ورقبتها وشيء من يعني أعالي صدرها. ومن أهل العلم من يقول: الذي يطلع عليه المحارم من السرة إلى الركبة. احتجوا بحديث ضعيف: إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتها، وهو حديث ضعيف. ولا نزاع أن الرجل إذا زوج أمته لم يكن له أن يستمتع به، لأنه هو الذي زوجها، والاستمتاع لزوجها. فظهور الثديين قول بعيد جدا، وكذا ما تعودت عليه النساء من أن ترضع أطفالها أمام محارمها أو نسائها، والصحيح الأول أنها مواضع الزينة الباطنة وثياب المهنة قريب من ذلك، إلا أن هذه الأقوال كلها تشتمل على تغطية ما بين السرة إلى الركبة بلا نزاع. إذن الفخذ لا يظهر إلا للزوج، ولا يصح أن تلبس المرأة الثياب الضيقة التي تصف عورتها ما بين السرة إلى الركبة ولو كانت أمام أبيها وأخيها ونسائها، بل هذا يجب أن تراعي أن هذا مما أمرت بستره. إذن الآية ظاهرة في جواز ظهور الزينة الباطنة فقط للمحارم، ولا تظهر أكثر من ذلك. فساتين الزفاف التي يظهر فيها ظهر المرأة كاملا إلى آخر العمود الفقري، هذا أمر لا يجوز، لأن الظهر من أمام الصدر وما تحته وأمام البطن وما تحت أمام أو خلف ما خلف ما يعني تحت السرة، هذا كله مما لا يجوز أن تظهره المرأة. ما يظهر إبطها وجزءا من صدرها كما تلبس النساء، هذا أمر لا يجوز أن يظهر أمام المحارم. طبعا بقى اللي بيتعمل دلوقتي قدام الناس كلهم من ثياب البحر، هذا مجمع على تحريمه، بل على أنه من الكبائر، فإن التبرج من الكبائر. قال: حتى ولو كانت المرأة عجوزا لا رغبة لها ولا رغبة فيها. يقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. يستعففن يستترن وتغطي وجهها وكفيها، أو تغطي ما سوى وجهها وكفيها على القول الآخر، فإن ذلك خير لها. ومن قال أن الوجه والكفين يظهران من المرأة يقول: القواعد من النساء تظهر في ثياب المهنة التي لا يرجون نكاحا. اي حد؟ لا، مش يأس من المحيط. واحدة يأست من المحيط وفي منتهى الجمال، ده عندهم 60 سنة وتبقى في عنفوان الطلب، 50 سنة و60 سنة ويتزوقوا ويعملوا عمليات ويبقوا زي يعني ما ترغب يرغب فيها بلا شك. الامر ده متفاوت، لا يرجون نكاحا، لا هي لا ترجو ولا ولا ولا لا ترجو احدا ان يتزوجها ولا يرغب فيها احد، لا ترغب ولا ترغب. ها؟ لا، اللمس اشد، اللمس حاجه تانية غير ظهور هذه الاجزاء من الجسم. يبقى هنا بنفهم ان العوره مختلفه من حال الى حال. فالعورة في الصلاة مثلا ما سوى الوجه والكفين ويجب ستر ما سوى ذلك، ستر ما سوى الوجه والكفين. العورة أمام المحارم ما ذكرنا، العورة أمام الأجانب البدن كله أو البدن كله إلى الوجه والكفين، على خلاف سائغ في هذه المسألة. على القول الثاني اللي بيقول وجه الكفين، من القواعد تظهر بثياب المهنة. واحدة ست عجوز عندها 80 سنة، فلو ظهرت مثلا على سبيل المثال من لغاية مرفقها ما يبقاش فيه إثم. إنني أميل إلى ذلك. الأخير ما هتضع بقى ثيابها اللي احنا قلنا عليه، عدا ثياب المهنة، تضع على المواضع على ثياب المهنة، أو زي ما قلنا تضع الثياب التي على الزينة الظاهرة الباطنة أقصد، اللي هتبقى زي المرأة مع محارمها. قال: ويهتم الإسلام بهذه القضية فيحدد السن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام. الاحتشام بقى مش الكلمة اللي هي بقت معتادة دلوقتي، يعني محتشمة دي يعني لابسة جونيلا لغاية الركبة ولابسة بتاع نص كم مش كت، ومغطية نص شعرها وسايبة النص التاني. لا، الاحتشام معناه الالتزام بالحجاب الشرعي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. حسنه الشيخ الألباني في آداب الزفاف، وضعفه في إرواء الغليل، وراجع عن التضعيف ده في آداب الزفاف. حديث قيل أنه مرسل، وفي واحد في ضعف ابن البيلماني، لكن لشواهد من خارج الحديث حسنه الشيخ الألباني. ايه الشواهد دي؟ من حديث سبيعة الأسلمية لما تزينت للخطاب، من حديث المرأة الخثعمية التي جعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه وقال إنها امرأة وضيئة، وحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة لأنه رآهن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: ولما كنا وما نقصان عقلها ونقصان دينها. فتكملت الحديث، فكان أن يصفها الراوي بأنها سفعاء الخدين، إذا قد رأى خديها. وكل التأويلات لهذه الأحاديث فيها ضعف تكلف، يعني بقول امرأة وضيئة جعل الفضل ينظر إليها، يقول لك بينظر لها من وراء النقاب. فهو بيقول انها من وراء النقاب. من وراء النقاب ازاي؟ او من وراء تغطية الوجه ازاي؟ هيعرف من انها وضيئة وجميلة؟ لما يقول دي امرأة جميلة من وراء النقاب، احنا النقاب ما بيبينش، او من وراء ساتر الوجه، يقولوا ده كان بعد رمي الجمرة وبالتالي يجوز ان تنتقب. ما هو بس المشكلة في وضيئة. طب بيقول لا، ده كان قبل ما رمي الجمرة فكانت محرمة. طب ما انتم لا تمنعون المحرمة ان تسدل وجهها، تسدل على وجهها ثوبا غير النقاب، وهي فإذا كان واجبا لكان مأمورا بذلك، لكان أمرها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بذلك. قال مر في حديث ثاني: المرأة عورة، من أقوى ما استدلوا به طبعا مع الآية: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اللي بيقول بجواز الوجه والكفين يقول الآيات الأخرى خصصت الموطن ده، الآيات والأحاديث، يبقى يدني عليهن يبقى جلباب يغطي جميع البدن إلا ما استثني، والمرأة عورة يبقى إلا ما استثني. قال: والمرأة فتنة ليس أضر على الرجال منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومعها الشيطان. يعني يريد الشيطان أن يغوي بها الناس، وهذا إذا تبرجت وأظهرت مفاتنها. أنت تبص تلاقي كده عايز تعرف حجم الشياطين في البلد، تعمل إيه؟ تبص للنساء العاريات. طبعا ما تبصش يعني اصلا، لكن يعني ايه، تعلم وجود الشياطين مع كل امرأة قد تبرجت. قال: وتجرد المرأة من ملابسها وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الحياء والشرف، ويهبط بها عن مستواها الإنساني، ولا يطهرها مما التصق بها من رجس سوى جهنم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، في الرواية يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فإن ريحها لا يشم من مسافة كذا وكذا. رواه مسلم. هذا يدل على أن التبرج من الكبائر. فما الظن بالتعري بالكلية؟ وما الظن بلباس البحر؟ نساء طبعا جعلهن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الظلمة الذين يضربون الناس ويظلمونهم، رجال معهم سياط كأذناب البقر، صوت كذيل البقرة يضرب بها الناس في طريقه أو في محابس الناس في السجون أو في أي مكان، يضربون الناس بغير الحق، يضربونهم ظلما. فهذا من حقوق العباد التي لا يتركها الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وما يعني ذكر فيه الوعيد بعذاب أو نار فإن ذلك يدل على أنه من الكبائر. نساء كاسيات عاريات تكسو جزءا وتعري جزءا، أو تلبس الثياب الضيقة التي تجعلها حتى وإن كانت كاسية فهي عارية من شدة وصف وضيق أو شفافية الملابس التي لبستها. مائلات مميلات، مائلات عن الحق، مميلات للرجال وللنساء التي يقلدنهن، أو مائلات مميلات يعني تميل شعرها حتى يفتن بها. الأول أظهر مميلات لغيرهن لا يدخلن الجنة، نفي دخول الجنة دليل على أنه من الكبائر. ولا يجدن ريحها، فما ريحها يولد المسيرة 500 عام قبل أن يصل الإنسان إلى الجنة بمسيرة 500 عام يجد ريحها، فهي أبعد من ذلك. المتبرجة أبعد من ذلك، وهذا يدل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لم أرهما. صنفان من أهل النار لم أرهما، فذلك لم يظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يظهر المتجبرون الذين يعذبون الناس، ولم تظهر النساء الكاسيات العاريات. قال: وفي عهد النبوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بعض مظاهر التبرج فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله، ويردهن إلى الجادة المستقيمة، ويحمل الأولياء والأزواج تبعة هذا الانحراف، وينذرهم بعذاب الله. عن موسى بن يسار رضي الله عنه قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، يعني اشتدت ريح عاصف، يعني ريح ايه شديدة، ريحها تعصف يعني رائحتها نفاذة. فقال لها: اين تريدين يا أمة الجبار؟ اين تقصدين؟ وذكر انها أمة الجبار تخويفا لها، احمل لها أمة الرحمن، احمل لها أمة الايه الجبار، لانه ينتقم ممن خالفها. قالت: الى المسجد. قال: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: فارجعي واغتسلي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من امرأة. خرجت الى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. وإنما أمر بالغسل أو الغسل لذهاب رائحتها. حسن صحيح. رواه ابن ماجه. قال: رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال الحافظ: إسناده متصل، روايته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن العشاء، أي الآخرة. رواه مسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، تمشي مختالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد. رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني. وكان عمر رضي الله عنه يخشى من هذه الفتنة العارمة، فكان يطب لها قبل وقوعها على قاعدة الوقاية خير من العلاج. يطب لها يعني يطببها يعني يعالجها. فقد روي عنه أنه كان يتعسس ذات ليلة فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ واد بقى حليوة في ذلك الزمان يعني، فعمالة تقول شعر بقى بتاع نساء بقى قالوا في شعر. فقال: أما في عهد عمر فلا سبيل إلى خمر ولا سبيل إلى إيه؟ إلى نصر بن حجاج. فلما أصبح استدعى نصر بن حجاج فوجده من أجمل الناس وجها، فأمر بحلق شعره فازداد جمالا، فنفاه إلى الشام. قال له: روح بقى حتة تانية عشان نساء إيه؟ ما ممكن يفتنوا هناك برضه، بس لما على بال ما ينتبهوا له يبقى إيه؟ يبقى يشوف معاه. سبب هذا الانحراف قد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم. وجاد الاستعمار، وجاء الاستعمار، والمفروض يتسمى التخريب، الاحتلال، كلمة الاستعمار من العمار، من التعمير. الاستعمار ده طبعا كلمة بقت ايه؟ دارجة على الاحتلال يعني. قال: وجاء الاستعمار فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومدى، فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة متبذلة عارضة مفاتنها، خارجة في زينتها، كاشفة عن صدرها ونحرها وظهرها وذراعها وساقها، لا تجد أي غضاضة في قص شعرها، بل تجد من الضروري وضع الأسباغ والمساحيق والتطيب بالطيب واختيار الملابس المغرية الضيقة والشفافة. وأصبحت الموضات، وأصبح لموضات الأزياء مواسم خاصة يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء والإثارة. عارضة أزياء، مواسم لعرض الأزياء، تريد المرأة من مفاخرها ومن مظاهر لقيها أن ترتاد أماكن الفجور والفسق والمراقص والملاهي والمسارح والسينما والملاعب والأندية والمقاهي. الكلام ده بقى له كم سنة دلوقتي؟ الشيخ سيد سبق في الأربعينات كتب الكلام ده، يعني بقالنا في الوضع الصعب ده من بعد ثورة 19، يعني داخلين على 100 سنة. قال: وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف وعلى البلاج. البلاج دي اللي هو شاطئ البحر، كلمة فرنسية بس خلاص استعملت استعمال ايه؟ كالعربي. واصبح من المألوف ان تعقد مسابقات الجمال تبرز فيها المرأة امام الرجال، ويوضع تحت الاختبار كل جزء من بدنها، ويقاس كل عضو من اعضائها على مرأة ومسمع. دي حقيقة فعلا، يقعد يقيسوا صدرها قد ايه، ومن سرتها بداية الفخذ قد ايه، وحاجات فظيعة كده. ويقاس كل عضو من اعضائها على مرمى ومسمع من المتفرجين والمتفرجات والعابثين والعابثات، وللصحف وغيرها من ادوات الاعلام مجال واسع في تشجيع هذه الثقافات والتغليل بالمرأة للوصول الى المستوى الحيواني الرخيص، كما ان لتجار الازياء دورا خطيرا في هذا الاسفاف. اقول قولي هذا واستغفر الله خيرا. يا رب نجي المسلمين والمسلمات. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.